أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الخميصة كساء أسود له علمان، فإن لم يكن معلما فليس بخميصة. قال النووي: لما احتاج الصحابة والتابعون إلى توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت فيه حجرة عائشة والقبور الثلاثة، بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذور، ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا، حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. ولهذا قال في الحديث: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء. الرحال جمع رحل، وهو الكور، وهو للبعير كالسرج للفرس. والمراد لا يقصد موضع في الأرض بنية العبادة إلا المساجد الثلاثة المذكورة، وفيه إبطال كل مزارات الأرض غير تلك المساجد. والرحل أيضا المنزل، وقد سبق في قوله: صلوا في رحالكم. وأخرج البخاري ومسلم عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال: كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة، فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت له: يا أبتي أتسجد في الطريق؟ قال: إني سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة فصل، فإن الفضل فيه. وفي رواية: فهو مسجد. السدة واحدة السدد، وهي المواضع التي حول المسجد وليست منه، وقيل هي فناء المسجد، وليس للسدة حكم المسجد إذا كانت خارجة عنه. وفي رواية النسائي: في السكة، وهذا مطابق لقوله: أتسجد في الطريق. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل، وفي رواية: خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فإني آخر الأنبياء، وإن مسجدي آخر المساجد. قال الطحاوي وغيره: إن ذلك مختص بالفرائض، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأخرج مسلم عن أبي سعيد قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ فأخذ كفة من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا، لمسجد المدينة. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، فيصلي فيه ركعتين، وكان عبد الله بن عمر يفعله. قباء، قال النووي، الصحيح المشهور فيه المد والتذكير والصرف، وفي لغة مقصور، وفي لغة مؤنث، وفي لغة مذكر غير مصروف، وهو قريب من المدينة من عواليها. باب صفة الصلاة. أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف، فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد